أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها صدقت وهو من الكاذبين. السجن فتيان، قال أحدهما خمرا وأما ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت

قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Thank you. وَمَا